benar, kita akan menyebutkan karena benar keilangan belakang dan kita menyebut dan menyebutkan yang ada dengan penyakitnya. Soalnya memang yang dari ini ayam menahu kita dari ayam belakang yang kita akan حتى انهم اذا كان حول بطن عند مرور تحت الأسمان. وتحت الأسمان لا يلحقها قياس، لا يلحقها قياس، ولا تدخل في القياس. فإذا مرت مثلا كاسم اسم هذه الحضارة، لأن يكون مقام لأنه غير جودة الاشتباع بين الحضارة والجودة، جعل تحت الحال كلمة تقول حتى لا يفهم، ويضعون أمام كل حديث نقطة، وبعد كل حديث نقطة، وهو علامات التقويم التي يظن كثير من الناس أنها تبدو مستشفى رأيت بعضها في كتب قديمة من كتب الشعر والأدب وكتب الحديث، فكانوا يرون كتبا قبل الحديث وبعدها، ولكن متداولين كتبا قبل الحقيقة، ثم ليقول أن الحقيقات يجعلون دائرة على هذه النقطة. وهذا اهتمام المدرس في الكتاب وبضبطه وبمواطين يشتمل عليه الكتاب من صفحات وغيرها من كتاب وضبط النصوص والسماع، حتى انهم يكتبون المقالات في اول وفي مكان وفي اخر. الكتاب وقفه المتنبي ببيته كان الكريم أعيش مكانا في الزمان صوت السابع وخير جديد في الزمان الكتاب، وكتابه سابع أنه خير جديد لأنه لا يمد ولا يمشي سابع ولا يمشي ولا يمشي منه. الكتاب هو مصدر التعب، مصدر الثقافة، مصدر العلم. فمن لم يقرأ الكتاب أو لم يفهم الكتاب أو لم يعرف الكتاب فإنه يكون ضعيفا الكتاب، أو ستكون قراءته ضعيفة والإقبال لديها ضعيفا، لأنه لا يكون عارفا إلا من هكذا وأحد الكتاب. وإذا نجد ستكون المعارف ضعيفة وسيكون العلم من أنواعه ضعيف. الكتاب باب الحوار، الكتاب من جهة الاهتمام به والعبادة وأنت أخطاء كثيرة بصنعته أهل العلم والأدب في ذلك. كان العلماء في جميع فنون العلم كانوا يبحثون كتبا ولا تبحثوا كتبا، كانوا يبحثون حيث أراد الكتب أن تكون. إذا أراد أن يجعل كتاباً في مكتبة فإنه يبحث كتاباً حتى يبحث في مكتبة قديمة في مكتبة العالم أو في مكتبة كذا، فإذا وضعه مكان عليه وكان يتحدثون في وجود الكتاب، فإذا كثيرة في مصانع الإدارة وكلمات من الآثار، حتى أن من أهل العلم حتى أن من أهل العلم من كان لا يحب الكتابة الدقيقة ويحب الكتابة ذات وعي كبيرة، كان الإمام أحمد يوصي بأن لا يكتب أحد كتابة دقيقة، ويقول لا تدري متى تحتال هذه الكتابة فقد تنظر عن صراحة الكتابة. فهذا يوم من صراحة المخطوطات القديمة فإن كتابتها تغادر تحول كثيرا ومن طرح مخطوطات الكتب وتفسير الحديث ترى القرآن الكريم كل ذلك في الكريم. المخطوطات كانت لها سهمها وطريقة القراءة فيها والتواصل معها له سهم وهو حديث عنه يقول مطالعة المخطوطات ينبغي على معرفة الحقوق لأن طريقة هو أن تدرك هذه المصحف

berawal pada jalan sihat-sihat. Waktu tadi Yang awal dan yang المسلمين أن مواطن كله في السكن دخلت من التحريف في ما تريد في الجزاء ويرسل نصف وحقنا وكل من هدف وفعل فلا يكون من يأتي بها ومن طبعا معروفا بتحديده وقربته وروايته في هذا الميدان فلا يمكن ان يعتمد عليه. ولذلك اما بالتدريب فهي ثلاثه اموات من الموضوعات حاليه. اما الاول فهو ما بنى على النسخ القديمه من السنه خاصه معارف المقاطع الشهيره كما قال الرسل المصريه وكقبلها مصطلح الله لا بد أن يعود الصغير والشعر والناس على رؤية الكتب وعلى التعامل معها ولو بتقليدها ولو ما يقرأ لكن يأخذ الكتاب الكبير وجعل الناس في حجه أو ملابس يفتح حاله لكن يزيل الهيبة حيث إذا سأل المسألة يكون بينه وبين مسألة ليس بينه وبين الكتب فقط فهذه نقاطها مع الصراط مع بعض الناس ووجدتها مفيدة جدا لأن يضمن إلى الناس إلى أن يقطع الحد يقطع فمباشرة يمسك أو لا يمسك لأجل هذه الهيبة المتوحدة لكن عندما تحب الكتاب فرق ما يجب أن أقول هذا هو لا لأن الكل كتاب والكل فيه معلومات وإما نذكره في هذا المقام وصية أو قام بها أستاذ الشيخ محمود محمد شاكر أبي المنطق ومشيخ العربية وأقام عليه بعض الكتب الأول الكتاب يحتاج من صاحبه إلى احترام كبير وبقدر احترامه له تكون من سيرة كتاب الله. ولذلك أوصى بعض العلماء تلميذا له وقال: لا تجعل كتابك بوما ولا صندوقا. أما البور فهو أنه إذا كان الكتاب صغيرا يلزم إلى التحصيل كما يقال في البور الامتحان. يتبانى أن البور أهل المحبة للكتاب والصندوق إذا فتحت الكتاب ولست في رسالة ولست في معاملة ولست في فلوس ولست في وهذا أن الكتاب لم يصلح في هذا. هناك طاعة وتعجبهم وتقولهم كلهم الكتاب يحتاج إلى احترام ولذلك كثير من الناس من يعرف الكتاب لأجل أنه لا يجد لأن الذي أخذه سيحتاج خطايا الخطيب البغدادي كل من هو الخطيب البغدادي أن يبين فلان يعني داوود من صحة الكتاب فقال أن تقرأ اليوم قال المجيب قبل كذا قال كم تنسى في اليوم الصحة قال قبل كذا فأعطاه الكتاب بقدر سنتين أخرى بعد هذه الأيام المسؤول على خوفة في عقلك كانت بسبب تلك الكلمة. مما يسمع عنه في الكتاب أنه من يقطع لا بد أن يجعل معه ما يسميه الحضور الكنان ويسميه المتأخرون وقد كان فعالا ذكر في قرناء المرأة أنه وجد السر في تسمية شيبادي في اللغة الدينية. شيبادي له كتاب في اللغة هو الثلاث مجلدات لأنه ليس بالمناسبة لكن سماه الجين سماه الجين وهو لم يستجد في حرف الجين ولا يستجد موضوع الابتداء بحرف الجين يعني كفر خليل نحن في العلم لماذا سماه الجين في العلماء نقضوا تسميتهم تخلصات لكن ليس أن تم شيء منها مقبول مقبول قال ابن القطان فضعت على جمع كتابة القوم من القوم فذكرت لهم كتاب الجيل وقلت لهم وجدت اسما وجدت السر في تسمية كتاب الجيل في كتاب أو قال في زوية من كتاب فمن أراد أن يعرف هذا الكتاب فلينقل عشرة ثمانين قال فما نبت أحد منهم قالوا تصفي في ترجمة الجلال قال لا أنا الله الدنيا تختار عن استفادة العلوم عند أصحاب الأمن ضاعت لا أعرف نقيل في هذا المقام الذي لم يستعد لكن هي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.